المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم قصر المنفصل من طريق الطيبة بصوت القارئ الشيخ وليد فتحي بشتى. الجزء الرابع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل الطعام كان حلا لبني فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما البغضاء من أفواههم

مثواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. لقد من بالإيمان